بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع الباب الأول من أبواب لامية الأفعال لابن مالك رحمه الله، وهو أوزان الفعل المجرد. وما زلنا مع الوزن الرابع، وهو وزن فعل. وما زلنا مع تصاريفه، فله في المضارع أربعة تصاريف: يقال فعل يفعل بالكسر، ويقال فعل يفعل بالضم، ويقال فعل يفعل بالفتح، ويقال فعل يفعل أو يفعل بالضم أو الكسر. فهذه أربعة أحوال له في المضارع. أما الحال الأول وهو فعل يفعل، فقد بيناه، ويكون ذلك في خمس حالات تسمى دواعي الكسر، أليس كذلك؟ ونبدأ اليوم في الحال الثاني، أو في التصريف الثاني، وهو فعل يفعل بالضم. الماضي الذي على فعل قد يكون في المضارع على يفعل. طيب، متى يكون ذلك؟ في خمس حالات أيضا تسمى دواعي الضم. في كم حالة؟ في خمس حالات كذلك تسمى دواعي الضم، أي خمس حالات تدعو إلى الضم. عرفنا واحدا منها، وهو أن يكون فعل مضاعفا متعديا، أليس كذلك؟ هذا من دواعي الضم أم لا؟ من دواعي ضم فعل في المضارع أن يكون الفعل مضاعفا متعديا، كعد يعد، وصب يصب، وجر يجر. أنتم يا إخوان؟ وهذا النوع قد ذكرنا أن فيه شذوذا، فشذوذه بالكسر يفعل، وشذوذه نوعان: شذوذ بدون قياس، وهذا في الفعل حبة، وشذوذ مع القياس، وهذا في 12 فعلة ذكر منها ابن مالك الخمسة رحمه الله، وقد بينا كل ذلك، أليس كذلك؟ إذن دواعي الضم خمسة، عرفنا منها واحدة. الداعي الثاني أن تكون العين واوا، أن تكون عين فعل واوا. إذا كانت عين فعل واوا فهو في المضارع على يفعل. قال يقول، قال العين واو قول، إذن في المضارع يقول وليس يقيل وليس يقال، نقول قال يقول، ولا نقول يقيل كيبيع، ولا نقول يقال كيخاف، لا. أنتم ما يقول؟ نقول قال يقول، العين واو. تاب يتوب، العين واو توبة. عاد يعود، العين واو عودة. أنتم ما يقول؟ فالداعي الثاني أن تكون عينه واو، هذا يدعو إلى الكسر، إلى الضم في المضارع. الداعي الثالث أن تكون لامه واو، أن تكون لامه ماذا؟ دعا يدعو، الألف دعا أصلها واو، أليس كذلك؟ ففي المضارع يفعل يدعو. أنتم ما يقول؟ رجا يرجو، سما يسمو، نما ينمو. هذا الداعي الثالث أن تكون اللام واو. الداعي الرابع أن يكون مشهورا بالضم. بماذا؟ بالضم. نصر مشهور أنه ينصر، ليس فيه الدواعي السابقة، أليس كذلك؟ لكن مشهور أنه بالضم، المعروف عن العرب نصر ينصر، ليس ينصر وليس ينصر، لا، نصر ينصر. خرج يخرج، دخل كتب يكتب، سكت، هذا كله مشهور بالضم، خلاص نضم. هذا الداعي الرابع، وهو لم يذكر صريحا لكن ذكر فيما بعد بتلميح. كلام واضح؟ مفهوم؟ يبقى الداعي الخامس، آه، تلقى الداعي الخامس. ما الداعي الخامس؟ قالوا من دواعي الضم أن يكون المقصود من الفعل الفخ والغلبة. من دواعي الضم أن يكون المقصود من الفعل الفخر والغلبة. تعرفوا معنى الفخر؟ يفخر. أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا، يفخر. والغلبة الفوز. الغلبة ماذا؟ جميل. مثلا الفعل ضرب، لو سألتك ما المضارع؟ يضرب بالكسر. لكن نفترض أنا وزيد وأنا أفخر أنني أضرب زيد وأفخر بأنني أغلبه في هذا. أنت زيد أفخر أنني أضرب زيدا وأغلبه وأفوز عليه، فأقول أنا أضرب زيدا، أنا أضرب زيدا، المفروض أنا أضربه. جميل، هذا الأصل. لكن إذا كنت تقصد مجرد الإخبار، انتبه، أنت قد تقول أضرب زيدا وقد تقول أنا أضرب زيدا، ما الفرق؟ متى نستعمل هذا وذا؟ أنت تقول أضرب زيدا وهذا الأصل إذا كنت تقصد مجرد الإخبار، لكن أنت لا تفخر بذلك. أنتم معي أخواني؟ لا تفخر، مجرد إخبار. مجرد ماذا؟ لكن الصورة الثانية، أنا أضرب زيدا إذا كنت ماذا؟ تفخر. والفخر فيه علو، فقالوا المناسب للعلو هو ماذا؟ هو الضم. أنتم معي؟ فعند الفخر لا تقول أنا أضرب، تقول أنا أضرب زيدا. أضرب، عندنا آية في القرآن شبيهة بهذا لكن ليست من هذا الباب، ليست في الأفعال. قوله سبحانه ومن أوفى بما عاهد عليه الله. هذه الآية تقرأ في القراءات مرة بالكسر ومرة بالضم. ومن أوفى بما عاهد عليه الله، وتقرأ نقرأ في حفص ومن أوفى بما عاهد عليه الله بالضبط. تتبعون؟ نعم. عليه الله وعليه الله. الأصل عليه الله، هذا هو الأصل، لأن الضمير إذا كان قبله ياء يكسر. عليه، فيه، أنتم معي؟ إليه، إذا كان قبله ياء يكسر. عليه، فالأصل الكسر، ولكن مع ذلك ورد الضم على خلاف الأصل. عليه، عليه الله. قالوا لماذا؟ لماذا جاء الضم هنا؟ مع أنه على خلاف الأصل، على خلاف القياس. يمكن أن نقول شاذ، لكن شاذ قياسا وليس كالفعل يحسب. يقال يوجد في القرآن يحسبون ويحسبون، فيقال في يحسبون إنه شاذ، لكن كما قلنا يقصد بالشاذ في كلام ابن مالك الشاذ ماذا؟ قياسا وليس ماذا؟ هو في استعمال فصيح جدا جاء في القرآن. بل احيانا لا ياتي الا الشذوذ كفعل ورث يرث، صحيح ام لا؟ لا يوجد الا يرث، فهذا شاذ. ومن أوفى بما عهد عليه الله. طيب لماذا جيء به؟ لماذا استحسن؟ قالوا لأن المقام مقام عهد مع الله، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، أنت تعاهد من؟ فهذا مقام رفعة وعلو، ومقام تفخيم وتعظيم. هذا عهد مع الله، هذا شيء هين أم شيء عظيم؟ عظيم. فقالوا لذلك كان الأنسب الرفع، والرفع يؤدي إلى التفخيم، الكسر معه ترقيق. ومن أوفى بما عهد عليه الله، عليه الله ترقيق، لكن ومن أوفى بما عهد عليه، عليه يشعر هذا الصوت بعظمة العهد، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ هذا الذي حسن هذا الوجه. كذلك أنت تقول أنا أضرب زيدا، وتقول أنا أضرب زيدا، انظر أضرب فيها ماذا؟ تفخيم. أضري الراء المكسورة ترقق، فبالراء التي ليست مكسورة تفخم. أنا أضرب رو ليس لو، صحيح أم لا؟ أضرب زيدا. أنتم يا إخوان، فقالوا هنا هذا من دواعي الضم، من دواعي الضم أن يكون الفعل مقصودا به الفخر والغلبة والعلو، أن تفخر بأنك تضرب وتتفوق عليه في هذا. خلاص يا زين، الفعل ظلمة، فلان قد يفخر بأنه ظالم، أنتم معي؟ فقد يقول أنا أظلم الناس، وقد يقول أنا أظلم الناس، أنتم معي؟ إذا قال أنا أظلم هذا إخبار، لكن ليس في فخر، ممكن نادم، ممكن هو يحكي لفلان ويقول والله أنا أظلم الناس كثيرا، ليس فخرا، هو يخبر، صحيح أم لا؟ لكن إذا قال أنا أظلم، أظلم بالضم، فالمقصود هنا أنه ماذا؟ يفخر بأنه يظلم، وأنه يظلم الناس في ذلك. أنتم معي؟ فكل فعل يقصد به الغلبة والفخر يؤتى به على وزن، كل فعل في على وزن فعل في الماضي، وأنت تقصد في المضارع الفخر والغلبة يؤتى به على يفعل، على ماذا؟ هذا من دواعي الضم. الفعل سبق، الأصل سبق يسبق، صحيح أم لا؟ تقول أنا أسبق زيد، لا بس إخبار، لكن لا فخر، بدون فخر، أنا أسبق زيد. أنا أسألك من يسبق الآخر فتقول أنا أسبقه، إخبار لكن ليس في فخر. لكن قد تقول أنا أسبق، أنا أسبق زيدا، هذا يقصد به الفخر بهذا، أنت تفخر بأنك تسبقه وتغلبه في ذلك الأمر. واضح الله؟ نعم مفهوم. فإذا سنخرج من دواعي الضم، من دواعي ضم فعل في المضارع أن يكون مقصودا به الفخر والغلبة، مفهوم؟ نعم. حتى طبعا هو في الأصل ليس مضمون، يضرب يسبق يظلم، لكن خلاص الفخر والغلبة هذا من دواعي الضم في المضارع، صحيح أم لا؟ صحيح. لكن من الكلام الوقيع نعرفه بعد الصلاة. الجمع يعني إذا كنا نريد أن المتعد يكون، ومنع من ظهورها كسرة المناسبة. هل الضمير الهاء دائما مبني على الضم؟ هو بحسب ما يكون، بحسب ما قبله، ان كان قبله ياء او كسره كسر، اقول به فيقال مبني على الكسر، لا يقال مبني على الضم. هل الان ضم ام كسر؟ انا عارف من الذي يعني من اللي عفوا. طيب نعم، أهلا بحبيبي. الحمد لله. كيف حالك؟ تفضل. من؟ اهلا بك يا اخي، اهلا بك. نحن سنبدا ان شاء الله قريبا دوره في الاجرومية بعد اسبوع ان شاء الله، فيمكن ان تلتحقوا بها ان شاء الله. هذا انسب شيء للمبتدئ. طيب انظر انظر، انا ساتصل بك، انا عندي درس الان، ساتصل بك انا، تمام ان شاء الله، ساكلمك ان شاء الله. سلامات، انت معي يا اخي؟ فهنا في الضمير اذا قيل به فهذا مبنى على الكسر. لماذا نقول مبنى على الضم؟ من عن الظهور اشتغال المحل بكسرة المناسبة؟ من الذي قال إن الضمير الهاء مضموم دائما؟ هكذا درست من الأساتذة في مركز الفرقان في سوق أحد. أنت متأكد من هذا؟ علمت هكذا. متأكد يعني؟ وعلمت هكذا. طب ممكن تأتي بالدفتر أو بالكتاب الذي كتبت فيه هذا حتى أتأكد يعني؟ ربما أنت أمر مختلط عليك. لا، أنا ما عندي شيء، لكن الذي قيل لي أن يعني الكسرة هي يناسب ما قبلها، يعني الياء. فبعد ذلك من سمعت كلامك حين يدين يكون الهاء. انظر حركة البناء بحسب ما ينطق، أنت معي؟ إذا قيل كتب فهذا مبني على الفتح، وإذا قيل كتبه فهذا مبني على الضم، وإذا قيل كتبت فهذا مبني على، وإذا قيل لك فهذا فتح، وإذا قيل لك فهذا كسر، وإذا قيل له فهذا ضم، وإذا قيل به فهذا كسر. أنت معي؟ لكن من أين علمنا أن الضمة في الهاء هي الأصل؟ حتى نقول هذا مبني على الضم المقدر منع من ظهور حركة المناسبة. لماذا لا نقول هذا في الضم؟ لماذا لا نقول في له مبنى على الكسر المقدر منع من ظهور حركة المناسبة؟ أنت معي؟ لا، فالكسر إذا كسر يقال مبنى على الكسر، وإذا ضم يقال مبنى على الضم. نرجع لكلامنا، انتبه معي. الداعي الخامس من دواعي الضم في المضارع فعل، أن يقصد بالفعل الفخر والغلبة، أن يقصد بالفعل الفخر و كما قلنا. تقول أنا أظلمه وأنا أضربه وأنا أسبقه، تفخر بذلك. أنتم معي يا إخوان؟ تقول ضاربني فضربته، ضاربني أي حصل بيننا مشاركة في الضرب، فأنا فزت فضربته، فأنا أضربه، يعني المقصود أنا أفوز عليهم في هذا، فخر. كذلك تقول سابقني فسبقته، حدث بيننا مسابقة فتفوقت عليه فأنا أسبقه، أنت أفخر بذلك. وتقول ظالمني أي وقع بيننا ظلم فظلمته، أي تفوقت عليه في الظلم فأنا أظلمه. مفهوم يا إخوان؟ نعم. جميل. طيب في أفعال أخرى؟ لا، في كل شيء، لكن هناك شرط سنعرفه الآن. ثلاثي. في الثلاثي طبعا هذا معروف. في باب فعل هذا معروف. في باب فعل يفعل هذا معروف. تمام، جميل. كذلك يمكن أن تقول أنا أكتبه، أنا أكتبه بمعنى أنا أتفوق عليه في الكتابة. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ أقول كاتبني فأنا أكتبه، أي أنا أتفوق عليه في هذا الأمر، وهو ماذا؟ وهو الكتاب. مفهوم؟ لكن هذا أصلا مضمون، فيفهم الفخر من السياق أو من المقام. يفهم الفخر من ماذا؟ من السياق. قولك أنا أكتبه تقصد زيدا، طبعا أنت لا تقصد أنني أكتب اسما، لا، تقصد أنني أتفوق عليه في ماذا؟ في الكتابة. أي شيء، أي فعل الذي أتى بالضمة يدل على الفخر؟ لا، من الذي قال هذا؟ لا لا يعني حسبت. أنا قلت مثلا أنا كتب يكتب نصر ينصر، هذا ليس في فخر، أنت معي. لكن نحن نقول إذا أردت الفخر فتقول أنا أكتبه أنا أنصره، ويفهم الفخر إما من المقام وإما من ماذا؟ من السياق. فعندما تقول أنا أنصر فلانا يعني تقصد الفخر أنا أتفوق عليه في النصر، هذا يفهم من المقام وقد يفهم من السياق، كأن تقول ناصرته فنصرته، أي حدث بيننا مشاركة في النصر فنصرته فأنا أنصره، أي فأنا أتفوق عليه في هذا الأمر، فمن السياق قد يفهم الفخر أو لا يفهم الفخر. أنتم معي أخوان؟ مفهوم أم لا؟ جميل. طيب ما هو على خطأ أن تفخر بنفسك أنت؟ ممكن، لا بأس. هو يقصد يعني هل يمكن أن نقول ضرب أبي زيدا فضربه فهو يضربه؟ ممكن، لا بأس، لا مشكلة. ضرب أبي زيدا فضربه فهو يضربه، أنا أفخر بأن أبي يضرب زيدا. طيب إذا الخلاصة، فعل إذا قصد به في المضارع الفخر والغلبة كان مضموما، كان ماذا؟ ضم، أضربه أظلمه أسبقه هكذا. طيب لكن هذا له شرط، الضم في المضارع له شرط، وهو أن يكون هذا الفعل خاليا من دواعي الكسر، أن يكون هذا الفعل أسبقه أظلمه أضربه خاليا من دواعي ماذا؟ التي ذكرها ابن مالك. فمثلا ابن مالك ذكر من الدواعي أن تكون الفاء واو، أن تكون العين ياء، أن تكون اللام صحيح أم لا؟ صحيح. طيب انظر لهذه الأفعال، وعد، باع، قال، كل واحد من باب فعل، الأول فيه داعي الكسر وهو الفاء، الفاء واو صحيح أم لا؟ الثاني فيه داعي وهو الياء وهو العين ياء صحيح أم لا؟ الثالث فيه داعي وهو أن اللام ياء، أليس كذلك؟ طيب أنا أريد الفخر في هذا، أريد أن أصوغ فيه ما قلت في أضربه وأظلمه وأسبقه، الفخر والغلبة هنا مشكلة. الفخر والغلبة من دواعي الضم، لكن هنا الواو من دواعي الكسر والياء من دواعي الكسر والياء من دواعي، ما الذي سنأخذ به؟ نأخذ بداعي الكسر فنكسره أم نأخذ بداعي الضم فنضمه؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ ماذا أقول؟ أنا أبوعه أم أبيعه؟ ماذا أقول؟ أنا أقلوه أم أقليه؟ طبعا الفعل قلى ليس بمعنى قلى في الزيت، يوجد في الطعام يقال طعام مقلي، تقلي الدجاج تقلي السمك يقال طعام مقلي، أليس كذلك؟ لا لا نقصد هذا طبعا، نحن في مطعم هنا خلاص، نحن نقصد قلى يقلي بمعنى هجر يهجر، قال تعالى ما ودعك ربك وما قلى يعني ما هجر، نقول قلى زيد سعيدا، قلاه أي هجره لا يكلمه ابتعد عنه. فهنا ماذا نقول؟ داعي الكسر يقتضي أن تقول أقليه، أقلي أفعله، وداعي الضم يقتضي أن تقول أقلوه، أقلوه أفعله صحيح أم لا؟ ها معي؟ ما الذي يغلب الكسر أم الضم؟ قالوا يغلب داعي الكسر على داعي الضم، فهذا الضم بشرط ألا يكون في الفعل داع من دواعي جميل. فإن كان فيه داع من دواعي الكسر غلب الكسر، فتقول أنا أبيعه وأنا أعده، ليس أعده، أعده من الفعل وعد. قولك أعده بمعنى أتفوق عليه في الوعد. طبعا أنا قلت قبل قليل إذا قيل أنا أكتبه هنا يفهم الفخر من ماذا؟ قد لا يكون فخرا، ممكن أنا أنصره قد لا يكون فخرا وقد يكون فسياقه القرين. هنا أيضا هم قالوا الكسر يغلب على الضم، فتقول أنا أعده وأنا أبيعه وأنا أقلي. طب من أين يفهم أنك تفخر؟ من السياق أو من المقام؟ أنتم معي؟ تقول وعدني زيد فأنا أعده، يعني يفهم من هذا أنني أتفوق عليه في ماذا؟ في الوعد. لكن إذا قلت مثلا أنا أعد زيدا بأن أقابله غدا، هذا ليس فيه فخر، صحيح أم لا؟ أنا أعد زيدا بأن أقابله غدا، هذا فيه فخر؟ لكن الفخر يظهر من السياق، يظهر من المقام. فأنا أعد فيه ماذا؟ فيه علو وفخر. كذلك تقول بايعني زيد فأنا أبيعه، يعني كلانا اشترك في البيع وأنا تفوقت عليه في البيع، أبيع أحسن منه، فأقول فأنا أبيعه. هل تقصد أنك تبيع زيدا؟ تبيعه كما تبيع الثوب؟ لا، المقصود يعني أنت تغلبه في البيع. تغلبه في ماذا؟ تبيع أحسن منه. أستاذ أسف، إنما من السياق، إنما تسمع أو في كتاب، في كتاب أيضا السياق، ما هو السياق هو الكلام. ممكن أنت هل هو سيذكر لك هذه الجملة في وحدها أم قبلها كلام وبعدها كلام؟ قبلها. ومن هذا تفهم إن كان يفخر أو لا يفخر. أو لا يفخر. واضح هذا الكلام؟ هذا معنى السياق. يقولون الكلام له سياق وسباق ولحاق. سياق هو الكلام الذي ذكرت في العبارة، وسباق الكلام السابق، ولحاق الكلام. كل هذا يساعد على فهم المعنى. واضح الكلام؟ لكن إذا جاءت الجملة، جاءت الجملة مثلا أنا أقلي، أنا أبيع زيدا، والله هذه تحتمل، ممكن تبيعه وتأخذ الثمن، وممكن أنت تفخر، يعني أنا أتفوق عليه في ماذا؟ فإذا جاءت بدون سياق تحتمل أمرين، لكن في السياق سيتحدد الأمر. واضح الكلام؟ إذا قيل مثلا أنا أبيع زيدا فمن يشتريه؟ هذا تقصد البيع الحقيقي، صحيح أم لا؟ وإذا قيل أنا أبيع زيدا ويفهم من هذا الفخر، خلاص إذا هذا هو المقصود بالفخر. فإذا إذا قصد بفعل الفخر ضم في المضارع فكان على يفعل، ولكن بشرط ألا يكون فيه داع من دواعي الكسر التي ذكرها ابن مالك. فإن كان فيه داع الكسر غلب الكسر، وكان مكسورا ويفهم الغلبة من السياق أو من المقام. واضح؟ كهذه الأفعال الثلاثة، وعد تقول أنا أعده، باع أنا أبيعه، قال أنا أقليه، المقصود أنا أتفوق عليه في الوعد وفي البيع وفي الهجر والقلى. ولا تجعله مضموما، لا تقول أنا أعده وأنا أقلوه وأنا أبوعه، لا، لا تقول هذا، مفهوم؟ طب واحد سيسأل أليس من دواعي الكسر الشهرة؟ الفعل ضرب يضربه، هذا مما اشتهر به، وأنت قلت داعي الكسر يغلب داعي الضم، صحيح أم لا؟ لماذا جعلته مضموما؟ فقلت أضربه وأظلمه وأسبقه، وفي الأصل سبق يسبقه وظلم يظلمه وضرب يضربه، هذا من دواعي الكسر. هل ابن مالك ذكر الشهرة أصلا؟ لا، هو المقصود بالدواعي التي ذكرها هو، التي ذكرها من؟ الوفاء، الفأوى، العينية، اللمية، هذه الدواعي. لكن الكسر ليس الشهرة ليست مانعا من الضم عند الفخر. واضح هذا الكلام؟ مفهوم للجميع؟ مفهوم؟ باسم الخامس قلنا يعني التقييم هو الصلب للضم العين. ماذا ماذا؟ في القسم الخامس ماذا؟ نحن قلنا التقييم الفخر الفخر هو الصلب للضم في العين. جميل. ولكن هناك الأقوال الثلاثة بعد وباع وقال أيضا يوجد الفخر يفهم من السياق. تمام. في الخامس أيضا يفهم السياق. نعم. وكيف هذا يعني صار سببا للضم العين؟ ما هو هنا هو كأنه يقصد يعني إذا كان السياق قرينا فلماذا نضم أصلا؟ يعني هنا نحن نفهم هو يأتي بصورة ونفهم الفخر من ماذا؟ من السياق. فكأنه يسأل لماذا جاء الضم إذا كان الفخر يفهم من ماذا؟ من السياق. نقول هنا دليلان على الفخر الضم والسياق. صحيح أم لا؟ أليس كذلك؟ هذا أولى في الدلالة أم لا؟ إذا اجتمع دليلان لفظي ومعنوي كان أقوى من الدليل المعنوي وحده. صحيح أم لا؟ صحيح. طيب افتح كتاب بسرعة. قال في الصفحة 55 ماذا؟ لا لا لا لا لا لا تجاوزنا هذا. في الصفحة 69 نعم في الصفحة 69 قال في الأبيات نأتي للأبيات أولا قال في الشطر الثاني من البيت الأول في هذا الصفحة طبعا الشطر الأول وشطت الدار نس الشيء حر نهار تمام قال بعد ذلك والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاب به مضموم عين وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا. قبل أن نقرأ هذا نرجع للملخص نقرأه أولا. تذكرون الملخص الذي في أول كل باب؟ نقرأه أولا نرجع للملخص. قبل كل باب يوجد مختصر سأخبرك الآن في الصفحة في الصفحة 46 في الصفحة 46 في الصفحة 46 معي يا إخواني؟ معي يا بلا؟ ها؟ وصلت يا رجل؟ قال والقسم الثاني منها قوله والقسم الثاني منها في كل النسخ معنا؟ قلت لو أحرقت هذه النسخة التي معنا في الصفحة الرابعة عشر تعبت منكم والله الرابعة عشر لو أنا طبعا عندما تكون واحدة خلاص ما تختلفش خلاص أنا صراحة هذه وأشتري هذه معكم ها خلاص هنا في الصفحة 46 في صفحة عندك في الرابعة عشر في الرابعة عشر تمام قوله والقسم الثاني منها ما قياسه ضم عين مضارع خلاص وصلنا جميعا وصلتم جميعا قال والقسم الثاني منها أي من فعل أو من تصاريف فعل ما قياسه ضم عين مضارعه والكسر فيه شاذ صحيح الكسر شاذ في هذا أم لا لكن في المضاعف المتعدي هذا الذي فيه شذوذ والباقي شذوذ نادر فلذلك لم يذكر قال والكسر فيه شاذ لوجود واحد من دواعي الضم فيه ودواعي الضم خمسة أشياء الأول كون عينه واوا كقال يقول ودار يقول والثاني كون لامه واوا كدعا يدعو وغزا يمزو والثالث كونه دال كونه مضاعفا معدا كصب الماء يصبه وشد المتاع يشده. والرابع كونه دالا على المفاخرة كسابقته فسبقته وأنا أسبقه، ليس أسبقه لا وأنا أسبقه. والخامس شهرته بالضم كنصر ينصر وقتل يقتل. ثم قال وشاذ هذا القسم ضربان، هذا الكلام قرأناه قبل لكن نقرأه مرة أخرى. وشاذ هذا القسم ضربان، أي ضربان أي شاذ فقط وهو لفظ حبة فقط، وذكره بقول فذو التعدي بكسر حباه. وشاذ مع القياس وهو 12 فعلا، ذكر الناظم منها خمسة بخمسة أفعال بقوله وعذا وجهين هر وشد علّه عللا. واضح هذا؟ تعالوا إلى الشرح في الصفحة التاسعة والستين، وعندك في الصفحة الثانية والثلاثين في الغلاف، وهنا في التاسعة والستين في التاسعة قال في الأبيات وشطت الدار نس الشيب حر نهار. والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاب به مضموم عين. وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا. قال والمضارع من فعلت إن جعل، والمضارع من فعلت يعني فعل إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاب به مضموم عين. إن كانت العين واو أو اللام واو، هذا قوله إن جعل عينا له الواو أو لاما، يعني إن كانت الواو عينا أو لاما يجاب به مضموم عين. نأتي به على وزن يفعل بضم العين في المضارع. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخواني أم لا؟ ها؟ هذان داعية. وهناك واحد عرفناه المضاعف المتعدد، يبقى كم؟ الفخر والشهرة. الشهرة لم تذكر صحيح أم لا؟ ستذكر فيما بعد. إذا ماذا يبقى؟ واحد وهو الفخر. لذلك قال فيه وهذا الحكم يعني الرفع في المضارع، رفع يعني الضم في المضارع يفعل ضم العين، يعني هذا هو الحكم. وهذا الحكم قد بذل يعني أعطي لما يدل على فخر، لما يدل على أي للفعل الذي يدل على الفخر والغلبة نضم عينه في المضارع. واضح يا أخوة؟ لكن بشرط أن يخلو من دواعي الكسر صحيح أم لا؟ لذلك قال لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين، ليس فيه داع من دواعي انكسار العين، ليس فيه داع من دواعي الكسر. ومثل بالفعل قلا، الفعل قلا فيه داع من دواعي الكسر وهو أن اللام ياء صحيح أم لا؟ فهذا لا يضم في المضارع، لا يقال أقلوه وإنما يبقى مكسورا أقليه. واضح الكلام؟ مفهوم أم لا؟ جميل. تعال إلى الشرح، الشرح بالصفحة التالية. قال ثم إن الصفحة التالية قال ثم إنا قد ذكرنا فيما سبق أن القسم الثاني من فعل المفتوح وهو ما قياسه ضم عين مضارعه خمسة أنواع بالنظر إلى الدواعي. هو ذكر في يفعل، ذكر أيضا يفعل وقال خمسة لكن ذكر واحدا وهو المضاعف المعد، تذكرون؟ تذكرون؟ رون؟ قال ثم إنا قد ذكرنا فيما سبق أن القسم الثاني من فعل المفتوح وهو ما قياسه ضم عين مضارعه خمسة أنواع، يعني يقصد ذكرنا أن هذا القسم خمسة أنواع بالنظر إلى الدواعي، أحدها المضاعف المعدة وقد سبق الحمد لله. قال بعد والثاني والثالث ما عينه أو لامه واوا، واو الثاني والثالث الداعيان الثاني والثالث ما عينه أو لامه واو. وما هنا بمعنى الذي، أي الذي عينه أو لامه واو. وقد أشار إليهما بقوله والمضارع من فعلت، أيوة المضارع المصوغ من مصدر فعل المفتوح إن جعل بالبناء للمفعول، يقصد أن جعل يعني مبني للمجهول، ليس إن جعل، يقصد إن جعل بالبناء للمفعول أي بالبناء للمجهول. وقوله عينا مفعول ثان لجعل، مسألة الإعراب هذه مسألة مشكلة. طيب كويسة ماشي. عد إلى الأبيات، عد إلى الأبيات، عد إلى الأبيات، جيد جيد خلاص، عد إلى الأبيات. هو قال والمضارع من فعل، من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين. قوله المضارع مبتدأ، وخبره هو قوله بعد ذلك يجاء به، أي والمضارع إن كان كذا كذا يجاء به مضموم عين. واضح الكلام؟ فالمضارع مبتدأ ويجاء به الجملة الفعلية خبر. قال والمضارع من فعلت، فعلت هذا بالبناء المجهول مجرور في المحل. إن جعل عينا له الواو، يقصد إن جعل الواو عينا، فالواو نائب فاعل لجعل، نائب فاعل لي، وعينا هو المفعول الثاني لأن الفعل جعل أصله جعل وجعل ينصب، فإذا بني للمجهول صار المفعول الأول نائبا عن الفاعل وبقي المفعول الثاني منصوبا. انتبه، الفعل الذي ينصب مفعولين كمثل مثلا أعطيت زيدا كتاب، زيدا المفعول الأول وكتاب المفعول معي رضوان، هذا الفعل إذا بني للمجهول فقيل أعطي المفعول الأول يصير نائب، نائب فاعل يرفع، والثاني يبقى منصوب، فأقول أعطي زيد كتابا، فزيد نائب فاعل وهو المفعول الأول في الأصل، وكتاب المفعول ماذا؟ كذلك هنا قال إن جعل عينا له الواو، الأصل إن جعل الواو عينا له، فالواو نائب فاعل وهو المفعول الأول، وعينا هو المفعول ماذا؟ جميل، فهمنا يا أخوة؟ تعالوا إلى الشرح. قال أكثر شيء يدعي في هذا الكتاب القراءة، والله الشرح ليس مشكلة، القراءة هي المتعبة، أنا جاءني صداع من الـ من الـ من الـ من الـ الكلام والتكرار. ممكن نكتفي بالشرح؟ لا لا لا، بد أن تقرأ الشرح، الشرح لا يكفي. أما أحد يقرأ وأنا أعلق من خلقه؟ لا، أنا أحب أن يكون في تسجيل صوتي فقط. نعم، أيضا نفس المشكلة، هو سيقرأ وأنا سأشرح، ما فعلنا شيئا يعني، سأكرر ما قاله. قال والثاني، والثالث ما عينه أو لامه واو، وقد أشار إليهما بقوله والمضارع من فعل، من فعلت، أي والمضارع المصوغ من مصدر فعل المفتوح إن جعل بالبناء للمفعول، وقوله عينا مفعول ثان لجعل مقدم على الأول، الأول هو الواو لكن نائب فاعل، والضمير في له عائد على المضارع، والمضارع إن جعل له، أي إن كان له الواو عينا. وقوله الواو نائب فاعل لجعل وهو المفعول الأول، وقوله أولاما معطوف على عينا، والضمير في قوله يجاب به عائد على المضارع، يعني يجاب بهذا المضارع الذي عينه واو أو لامه واو مضموم عين. واضح الكلام؟ قال يجاب به عائد على المضارع أيضا، وجملته خبر، جملة يجاب به خبر للمضارع لأن المضارع مبتدأ. قال وجملته خبر عن المبتدأ السابق، وقوله مضموم عين حال يجاب به مضموم عين، فمضموم عين حال يعني يجاب بالمضارع حالة كونه مضموم العين. واضح الكلام؟ جميل. حال، قال وقوله مضموم عين حال من ضميره، والمعنى ليته جاء به مباشرة. قال والمعنى والمضارع المصوغ من مصدر فعل المفتوح يجاء به حالة كونه مضموم عين إن جعلت الواو عينا له كتاب يتوب وقال يقول، أو جعلت الواو لاما له كغزى يغزو ودعا يده. واضح؟ قال ثم أشار إلى النوع الرابع مما قياسه ضم عين مضارع بقوله، وهذا الحكم الذي هو ضم عين المضارع قد بذل بألف الإطلاق أي أعطي لما يدل أي لعين المضارع الذي يدل على مغالبة في فخر. المغالبة يعني الغلبة والفوز، على مغالبة في فخر أي فيما يفتخر فيه في الأشياء التي يفخر به. واحد يفخر بأنه يضرب، واحد يفخر بأنه يسرق، واحد يفخر بأنه يظلم. أنتم معي؟ أنتم معي يا إخواني يا بلاد؟ قال فيما أي فيما يفتخر به، نحو سابقني فسبقته فأنا أسبقه، أي فاخرني في السبق ففخرته وفقته. ما معنى فخرته؟ تفوقت عليه، وفقت أيضا تفوقت عليه. قال وخاصمني فخصمته فأنا أخصمه، الخصام الجدال، أنا أتفوق عليه في الخصام والجدال. ألف الإطلاق موجود في الشعر بس؟ نعم. قال وخاصمني فخصمته فأنا أخصمه، وجالدني فجلدته، الجلد جلد ضرب الظهر، وجالدني فجلدته فأنا أجلده، يعني أنا أتفوق عليه في الجلد، أنا أفضل منه في الضرب. قال أي فخرته وفقته في الخصومة والجلد، في الخصومة والجلد. قال والمغالبة، ما معنى المغالبة؟ طبعا فيها مشاركة، أن يقصد كل واحد الفوز على الآخر. قال والمغالبة أن يقصد كل مشارك غلبة على صاحب. ما معنى الغلبة؟ أن يقصد كل مشارك غلبة على صاحبه في الفعل المقصود، فيسند الفعل إلى الغالب، فأنا أضربه، أنا الذي أفو، أنا الذي غلبت، فيسند الفعل إلى الغالب منهما كما مثل. قال بعد ذلك واللام في قوله وليس له، بمعنى وليس فيه، يقصد في الأبيات وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قال. فقوله قال، قال واللام في قوله وليس له، بمعنى فيه أي وليس فيه يعني. والجملة حال من فاعل، من فاعل يدل، يقصد أن هذه الجملة حال من فاعل، فعل يدل. في البيت قال وهذا الحكم قد بذل لما يدل هو على فخر وليس له، أي حال كونه هذا الذي يدل على الفخر وهو الفعل يعني ليس له داعي لزوم انكسار. واضح؟ قال واللام في قوله وليس له، بمعنى فيه، والجملة حال من فاعل يدل أي حالة كونه عادما، حالة كونه أي الفعل، أي حالة كون الفعل الذي يدل على الفخر عادما وجود داعي لزوم انكسار العين فيه، أي ما يقتضي وجوب كسر العين، ككون فائه واو نحو واعدني، أو كون عينه ياء نحو بايعني، أو كون لامه ياء نحو قالاني، كل هذا يدل على مشاركة، لأن الغلبة تكون في المشاركة، صحيح أم لا؟ اشترك معه فأغلبه. قال فأنا أقليه بالكسر، فأنا يغلب الكسر، لا أقول أنا أقلوه، لا أقول فأنا أقليه، وليس في الزيد، تمام؟ المقصود أبجره يعني. فأنا أقليه بالكسر أي أغلبه في القلى. قال هنا البغض، نعم أيضا من معاني الهجر البغض، من معاني القلى البغض، قلاه هجره أبغضه نفس الشيء. قال والمغالبة حينئذ مستفادة من ماذا؟ من التركيب يعني من السياق. واضح جميل. في بعض النسخ يوجد تغيير يسير، هو قال في البيت لما يدل على فخر، في بعض النسخ يقولون لما لبذ مفاخر. انتم معي؟ نعم. في ما في هذا النسخ يقولون في الفخر هذا يقولون قيل رؤيا وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر، في نسخة أخرى وفي نسخة أخرى رؤيا وهذا الحكم قد بذل لما لبذ مفاخر، نفس المعنى. المفاخر جمع مفخر، والمفخر هو ما يفخر به. وكلمة بذ بمعنى غلبة، يقال بذ فلان فلانا أي غلبه. ومنه قول من عز بذ، من عز من عز بذ، يعني من عز غلب، من كان عزيزا يفوز، أليس كذلك؟ ويفوز على الذليل. قال هنا نفس المعنى، تمام؟ قال يعني قول لما لبذ مفاخر أي لما يدل على الغلبة في الفخر. قال وفي بعض النسخ لما لبذ مفاخر بدل قوله لما يدل على فخر. والبذ بفتح الموحدة، البذ ليس البد، هذا للضبط، أنتم معي يا إخوان؟ وأيضا الباء، البذ وليس النذ، تمام؟ قال والبذ بفتح الموحدة مصدر بمعنى الغلبة في الفخر، بمعنى الغلبة في المفاخر. والمفاخر جمع مفخر وهو ما يفتخر به. والمعنى وهذا الحكم قد بذل لما يدل على الغلبة في المفاخر، واضح؟ قال ومن أراد بسط المقام فليراجع الأصل، مفهوم يا إخواني؟ قال والنوع الخامس مما قياسه ضم عين مضارعه من فعل المفتوح ما اشتهر بالضم، ما اشتهر بماذا؟ وليس فيه الداعي اللفظي، يعني مسألة الشهرة هذا شيء معنوي ليس لفظي، أنتم معي أخوان؟ طبعا إذا كانت الفاء واو، عفوا إذا كانت العين واو، فهذا قد شهر أيضا بالضم، صحيح أم لا؟ فهم يقصدون أن الشهرة داعي إذا لم يكن هناك داعي لفظي، لكن إذا كان هناك داعي لفظي فلا داعي أن نقول الشهرة. يعني مثلا الفعل قال يقول، ما الداعي فيها نقول الشهرة أم الواو أم كون العين واوا؟ كون العين واوا، هذا أولى من الشهرة، صحيح أم لا؟ فالشهرة لا تكون داعيا إلا إذا خلى الفعل من الدواعي الأخرى، يعني الداعي اللفظي هو الأصل، العين واو، اللام واو، المضاعف، المتعدي، الفخر، الداعي اللفظي هو الأصل. فلا يقال الشهرة داع إلا إذا كان الفعل يخلو من الداعي اللفظي، كالفعل نصر، نصر ينصره، هل فيه هل العين واو؟ هل اللام واو؟ هل مضاعف؟ هل لا؟ خلاص إذا نقول الداعي هنا الشهرة. لكن قال يقول لا تقول الداعي الشهرة، صحيح أم لا؟ وإنما قل الداعي الآن هو ماذا؟ الفخر، هو الواو عفوا. طيب الفعل نصر ينصره في غير الفخر الداعي الشهرة، نصر ينصره، طب إذا كان في الفخر فقلت أنا أنصره، ما الداعي الآن؟ الفخر، ولا تقول الشهرة، مفهوم يا إخوان؟ فلذلك قال هنا والنوع الخامس ما قياسه ضم عين مضارعه من فعل المفتوح ما اشتهر بالضم وليس فيه الداعي اللفظي، كنصر ينصره وقتل يقتله كما مضى، واضح الكلام أولا؟ ما فهمت جيدا، يعني كيف يكون بالمعنى اشتهار بالمعنى، الاشتهار بالمعنى في النصر ينصره، لما قلنا بالمعنى اشتهر بالضم فقط، ومر بنا هذا في فعل يفعله كضرب يضرب، قلنا اشتهر بالكسر أي لم يجري على ألسنة العرب إلا مكسورة في يضرب، ولم يجري هذا إلا مضمون، هذا هو المقصود. المعنوية ما معنى المعنوية؟ يعني هذا شيء ليس هناك سبب لفظي سبب الضم، وإنما الشهرة، الشهرة هذا شيء لفظي أم معنوي؟ شيء يتعلق بالمعنى وليس بماذا؟ نصر لفظي يعني. يقول سمعني، سمعني أيوه، يعني أنا عندما أقول قال يقول هنا داعي لفظي وهو أن العين واو، فالواو هي التي دعت إلى الضم لأن الضم يناسب الواو، لكن نصر ينصر، ما الذي دعا إلى الضم؟ لم يدعو داعي لفظي وإنما شيء ورد هكذا عن العرب، فيقال الشهرة، واضح الكلام؟ باقي الدواعي كلها قياسية، أما الشهرة هذه اسمها لماذا؟ ونحن قلنا في في البداية لما وردت الشهرة في يفعله أنا بينت أن هذا ليس داعيا على الحقيقة، يعني هذا هو السماع خلاص. من أين أعلم أن هذا اشتهر بالضبط؟ إلا إذا رجعت إلى الكتب. تمام؟ جميل. طيب هناك مشكلة. هناك ماذا؟ مشكلة. طبعا لا مشكلة كبيرة. انتبه معي. سنشرح شفويا ولكن إن شاء الله إن استطعنا اليوم أو غدا. التصريف الثالث فعل يفعل. لما قلنا فعل له كم تصريف؟ يفعل يفعل. والثالث يفعل. هذا التصريف أو هذا النوع سيأتي بتفصيلات، لكن أنا فقط أريد شيء. فعل يكون في المضارع على يفعى، يفعل بفتح العين في حالتين فقط. هذا له باعيان فقط باختصار، يعني كلامنا الآن ليس فيه أصلا، كلامنا نحن ما زلنا مع يفعل، لكن أنا سأخذ منه شيئا نحتاجه. فعل يفعل بالفتح في الماضي والمضارع يكون مع داعيين فقط، أن تكون العين حلقا وأن تكون اللام حلقا. وهاب يهاب، العين حلق خلاص فتحة. وهاب يهاب، ساء لا يساء، ما هي لا ناصا، لا هذا العين. الداعي الثاني اللام حلق أيضا، إذا كانت العين حلقا كساء لا ووهاب. أنتم معي؟ آه. فالقياس الفتح، يهاب يسأل. وكذلك ها؟ وكذلك إذا كانت اللام حلق وقع يقع ها؟ فتح يفتح نصح ينصح هكذا. أنتم معي أخواني؟ فالفتح في المضارع يفعل له داعيا، الأول أن تكون العين حرف حلق، الثاني أن تكون اللام حرف. جميل جدا. طيب إذا كان الفعل الذي يدل على الفخر عينه حلق أو لامه حلق فماذا نفعل؟ نفتح أم نضم؟ نحن قبل قليل رأينا مثل هذا لكن في دواعي الكسر، هذا نريد الفخر لكن في داعي كسر، فماذا نفعل؟ نكسر لداعي الكسر أم نضم للفخر؟ قلنا نكسر، صحيح أم لا؟ أنتم ما يخلنا أم لا؟ جميل. طيب إذا كان الفعل الذي نريد الفخر فيه كالفعل ناصح مثلا، أريد أن أقول أنا أفضل منه في النصيحة، أتفوق عليه في النصيحة، فماذا أقول؟ فأنا أنصحه أنصحه أم فأنا أنصحه؟ أنتم يا أخواني أم لا؟ نعم. نغلب الضم لوجود الفخر أنصحه، أم نغلب الفتح لأن اللام حلق أنصحه؟ أنتم يا أخواني؟ في خلاف، ليس هناك اتفاق. ففي الفخر مع دواعي الكسر نغلب الكسر باتفاق، نغلب ماذا؟ لكن الفخر مع دواعي الفتح اختلف فيه. هناك قول، قول يقول نغلب داعي الضم داعي الفتح كما غلبنا داعي الكسر، نغلب داعي الفتح كما غلبنا داعي الكسر، فأقول فأنا أنصحه، ويفهم الغلبة من ماذا؟ من السياق، أي أنا أتفوق عليه في النصيحة. وهناك من قال لا، بل نغلب داعي الضم على داعي الفتح، فأقول فأنا أنصحه بتغليب الفخر والغلبة على حرف الحلق واضح هذا الكلام؟ مفهوم ابدا؟ بس دلاله الصواب هو الثاني. استدلال الاول قياسي، الاول الذين قالوا نغلب داعية الفتح على الضم كما غلبنا الكسر، الدليل القياس على الكسر، انت معي؟ لكن القول الثاني وهو تغليب الضم هو الاصح لورود السماء، لورود ماذا؟ ورد قوله شاعرني الشعر، العين حلق، شاعرني فلان فشعرته فأنا أشعره، أتفوق عليه في ماذا؟ في الشعر، ولم يقولوا فأنا أشعره بتغليب الفتح، بل غلبوا الضم فقالوا فأنا أشعره. واضح الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ والقول الثاني هو قول الجمهور الذين قالوا يغلب الضم ويضم الفعل، قول الجمهور. والقول الأول الذي قال يبقى الفتح لحروف الحلق هذا قول الكسائي. واضح هذا الكلام؟ افتح كتابك لنقرأ الأبيات، وإن استطعنا قرأنا الشرح ونكتب غدا إن شاء الله. قال في الصفحة 72 تمام. قال نريد بيتا واحدا، البيت الاول في الصفحه 72 معي جميعا، في الغلاف في الرابعه والثلاثين في الغلاف. قال وفتحهما حرف حلق غير اوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. في ذا النوع يقصد في النوع الذي يدل على الفخ. فتحهما حرف حلق غير اوله، غير الاول ماذا وماذا؟ العين واللام، صحيح ام لا؟ الفعل الثلاثي كم حرف كانت؟ الثاني والثالث العين واللام، هذا غير الاول. فيقصد يعني ان العين اذا كانت حرف حلق او اللام اذا كانت حرف حلق، فالكسائي يقول نفتح لأجل حرف الحلق، واضح هذا الكلام؟ ونترك الضم. وغير الكسائي يقول نضم لأجل الفخ ونترك الفتح. مفهوم هذا؟ فقال هنا وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. قد حصل يعني قد ثبت، ثبت أن الكسائي يفتح حتى ولو كنت في الفخر. انتم معي اخواني؟ في الذي عينه حلق او لامه ماذا؟ حلق. مفهوم؟ فيقول مثلا ناصحته فانا انصحه هكذا يقول بالفتح، وغيره يقول فانا انصحه. واضح؟ قال في الشرح ثم اشار الى الخلاف. ثم أشار إلى الخلاف بين الكسائي وغيره في هذا النوع الدال على المفاخرة إذا كان عينه أو لامه حرف حلق، فقال وفتحهما حرف حلق غير أوله، أي وفتح عين المضارع المصوغ من مصدر الفعل الذي كانت، من مصدر الفعل الذي كانت عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق كشعر وصرع. ماذا تقول؟ أنا أشعره أم أشعره؟ أنا أصرعه أم أصرعه؟ قال كشعر وصرع، شعر عين حلق وصرع لامه. جميل. قال عن الكسائي في ذا النوع قد حصل، أي قد حصل ونقل عن الكسائي في هذا النوع الدال على المفاخرة. ما الذي نقل عن الكسائي؟ الفتح. قال لأن حرف الحلق مانع عنده من الضم، طبعا لكن في غير الفخر حرف الحلق يمنع الضم، هذا من دواعي الفتح، لكن في غير ماذا؟ في غير ماذا؟ في غير الفخر، في الفخر نضم، لكن عند الكسائي هو مانع مطلق في غير الفخر وحتى في الفخر. مفهوم يا اخوان؟ حرف الحلق يمنع عند الكسائي الضم مطلق سواء كان الفعل في الغير الفخر أو في الفخر. وأما عند الجمهور فحرف الحلق لا يمنع الضم إلا في غير الفخر، وأما في الفخر فلا يمنع. واضح؟ فقال هنا لأن حرف الحلق مانع عنده من الضم كما أن داعي الكسر مانع من الضم قياس. قال فتقول عنده شاعرني فشعرت فأنا أشعره بالفتح، ويفهم الفخر من السياق. ومذهب غير الكسائي أنه لا أثر لحروف الحلق في هذا النوع، هذا النوع لا يؤثر في حروف الحلق، نضمه حتى ولو كانت العين أو اللام حرف حلق، الضم يغلب. قال ومذهب غير الكسائي أنه لا أثر لحروف الحلق في هذا النوع. قال ويدل على صحة مذهبهم قول العرب شاعرني فشعرته فأنا أشعره بالضم. إذن ما الذي سمع؟ إذن لا وجه للإنكار، صحيح أم لا؟ هنا يغلب السماع على القياس، هو قاس لكن القياس لا يقدم على النص، صحيح أم لا يا إخوان؟ صحيح. مفهوم؟ الكفء المشركون قاسوا الربا على البيع، فقال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. هم قالوا ما الفرق بين الربا والبيع؟ أنا أشتري الشيء بعشرة وأبيعه بخمسة عشر كسبت خمسة، وأعطي فلانا عشرة ويردها خمسة عشر أيضا كسبت خمسة، فقاسوا الربا على البيع، صحيح أم لا؟ هل نقول خلاص الربا حلال؟ لا، هناك نص أحل الله البيع وحرم. كذلك في الميتة، الميتة لا تؤكل، وهم كانوا يأكلون الميتة ما يقول، فتعجبوا من تحريم الميتة، قالوا أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما قتل الله؟ انظر شبهة عجيبة، الذي يموت هذا قتله الله، والذي نذبحه نحن قتلناه، أليس كذلك؟ فنأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله. انظر إلى الشبهة والتنفيذ. خلاص الله الذي قال حرام الميت حرام، حرمت عليكم الميت، إذا نقدم القياس على النص. واضح الكلام؟ فهنا كذلك عندنا القياس على دواعي الكسر، وعندنا النص سمع، خلاص نقدم النص على ماذا؟ على القياس، ونلتقي غدا إن شاء الله.